في كفرهم أو جاهلا بكفرهم. بينت له الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على كفرهم، فإن شك بعد ذلك وتردد فإنه بإجماع العلماء على أن من شك في كفر الكفار فهو كافر. يوضح هذا أن الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بل جاء به جميع الأنبياء والرسل، ويعني بالإسلام هنا الإسلام، لأن الإسلام له إطلاقان عام وخاص، أما العام فالمراد به التوحيد وهو الذي جاء به جميع الأنبياء والرسل. قال ربنا جل وعلا: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذا التوحيد وهو الإسلام الذي جاء به جميع الأنبياء والرسل. وهناك إسلام، وهناك والإطلاق الآخر إسلام خاص وهو الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث بني الإسلام على خمس، حديث ابن عمر الصحيحين، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله الحديث. فهذا الإسلام أقول حقيقته الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص والبراءة من الشرك وأهله. وحقيقة هذا أن من استسلم لله بالتوحيد وانقاد له بالطاعة وتبرأ وتخلص من الشرك وأهله، أقول أنه يكفر بالطاغوت، وكذلك البراءة من أهل الشرك والكفر. من اليهود والنصارى ومن الوثنيين ومن الشيوعيين والملاحدة وغيرهم. والله جل وعلا قد كفرهم في كتابه وأطلق عليهم هذا الوصف في وحيه الذي أنزله على نبيه. قال ربنا جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قال ربنا جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قال ربنا تبارك وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والله جل وعلا وعد أهل الإيمان بجنات عدن، وكذلك ذكر مصير أهل الكفر والنفاق وأن النار أعدت لهم فهي مأواهم والعياذ بالله. قال ربنا بل هي مجمعهم الذي يجتمعون فيه. قال ربنا جل وعلا إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا والعياذ بالله، فهي محل اجتماعهم ففيها يلتقون والعياذ بالله. والأمر كما قد ذكرت قبل قليل فيما حكاه حفيد إمام هذه الدعوة المباركة الإصلاحية المجدد محمد بن عبد الوهاب أعني الشيخ سليمان لما حكى الإجماع، كذلك حكاه من قبله كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله ومن لم يحرم التدين بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم بدين اليهود والنصارى بل من لم يكفرهم ويبغضهم فليس بمسلم باتفاق المسلمين. تأمل، هذا أمر مجمع عليه، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم. وها هنا تنبيه يجب أن يتنبه له المسلم على وجه العموم وطالب العلم على وجه الخصوص. أعني التعامل بالبيع والشراء ونحو ذلك من العقود أو المعاهدات أقول ليس هذا بداخل في هذا الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود وهو بمكة، معذرة، مع اليهود وهو بالمدينة، بل إنه صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهون عند يهودي كما في الصحيح من حديث أنس في مقابل طعام صلى الله عليه وسلم. فباب البيع والشراء لا يتعارض مع ما في القلب من البغض والتكفير لأولئك، والله جل وعلا أخبرنا في محكم كتابه بقوله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذه المعاملة الظاهرة أن تبروهم وكذلك العدل وتقسطوا إليهم، هذا ما نهانا عنها ربنا جل وعلا. وهذا كما في قوله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. فهؤلاء ليسوا بمحاربين، فنحن نقوم معهم بما ذكره ربنا جل وعلا. وفي هذا بيان للوجه المشروع الذي يصدر من المسلم تجاه هؤلاء. كذلك مما يذكر في هذا الباب المسائل المتعلقة بالكفار، وهي كثيرة جد كثيرة، ذكرها أهل العلم في مثل هذا الموطن، ومنها وجوب بغضهم وعدم موالاتهم، كذلك مما هو متعلق بهذا الباب حرمة التشبه بهم. قال عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد وغيره: من تشبه بقوم فهو منهم. كذلك مما هو في هذا الباب أن المسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم، كما جاء بذلك الحديث الصحيح. وإما كذلك يذكر في هذا الباب أن المؤمن لا تكون تحت كافر، فلا يتزوج كافر بمسلمة. كذلك مما يذكر هنا أن المسلم لا يتولى جنازة أهل الكفر ما دام هناك من يقوم به. أما إذا لم يوجد من يقوم بدفنه فإنه يواريه بالتراب، شريطة ألا يكون هذا في مقابر أهل الإسلام، إلى غير ذلك من المسائل والأحكام المتعلقة بهذا الباب. وهذه مباحث عظيمة ومسائل كبيرة يتكلم فيها الراسخون من أهل العلم، فليس الأمر يتكلم فيه كل أحد، وإنما مرده إلى العلماء الراسخين. وأكتفي بهذا اليوم.